الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلاب رحمه الله في كتابه السنة: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقة قال: قال رجل عند عبد الله: إني مؤمن. قال: قل إني في الجنة، ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. قال رجل من عبد الله، عبد الله بن مسعود، قال: إني مؤمن. قال: قل إني في الجنة. هذا من المؤمن خلاص تروح الجنة. طبعا هذا من إنكار عليه، من إنكار عليه أن يقول أنا مؤمن، لأن هذه في تزكية النفس. ولكن يقول: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله كما أمر الله عز وجل، لكن إني مؤمن يصير فيه نوع من التزكية النفس، ما يحل. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقيت ركبا. فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن المؤمنون. فقال عبد الله: أفلا قالوا نحن أهل الجنة؟ نعم، نفس الأمر. قالوا: نحن المؤمنون. قال: ليش ما قالوا نحن أهل الجنة؟ يعني الأفضل أن يقول نحن المسلمون، يكون بالتعريف المسلمون. أما المؤمنون تزكية، وحقيقة الإيمان كذلك، هذا أمر عند الله تبارك وتعالى الذي يطلع على حقائق القلوب، وهو العليم سبحانه وتعالى. فمن هو على الإيمان حقا، ومن يعني قد يظهر عليه يعني بعض أعمال الإيمان وليس مؤمن حقا، فلذلك لا ينبغي أن يقول أنا مؤمن يزكي نفسه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال: سمعت يحيى يقول: ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء. وقال يحيى: إلا على الاستثناء، يعني يقول إن شاء الله، يعني إن قال المؤمن يقول إن شاء الله. نعم، فلعامة السلف على هذا. لكن عند المرجع الذي يقول إن شاء الله قد يشك في إيمانه ويكون كافر، حتى كفروا الذي يقول يعني أنا مؤمن إن شاء الله، يقول معنى إن شاء الله يعني أنك تشك في إيمانك يصير كافر، هذا خطأ. نعم، وإنما هذا الذي يقول إن شاء الله يعني يدع العلم إلى الله تبارك وتعالى. نعم. وقال يحيى: الإيمان قول وعمل. قال يحيى: وكان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن، وحسن يحيى الزيادة والنقصان. نعم، ينكر أن يقول أنا مؤمن، هذا كذلك سفيان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو الأشهر عن الحسن أن رجلا قال عند عبد الله يعني ابن مسعود: إني مؤمن. فقيل لابن مسعود: يا ابن مسعود، إن هذا يزعم أنه مؤمن. قال: فسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم. فقال له عبد الله: فهل لا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة؟ لا، لما قالت رب قل إنك بقى في الجنة، فالله أعلم. فخلوا إذا في الأولى وقلت أنا مؤمن، يعني الله أعلم، يعني أعلم بإيمان العبد. فخلوا وكل الأولى أن يجعل وكل الأولى لله كما وكلت الثاني هي الجنة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: أرجو. أرجو، يعني أرجو أن أكون من أهل الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن علقمة قال: تكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه، فقال علقمة: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فقال الخارجي: أو منهم أنت؟ قال: أرجو. نعم، منهم أنت؟ نعم. قال: أرشد، يعني أرجو أن أكون من أهل الإيمان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمن بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت هشام يقول: كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. نعم، أن يقول أنا مسلم ويهابان أن يقول للشخص أنا مؤمن. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن إبراهيم قال: كان لعلقمة جار من الخوارج إيه. فقال له علقمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا الآية. فقال له الرجل: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو. نعم، يعني هذا الخارجي كان يؤذي علقمة، فقال له يعني ذكره، قال له: الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا خير احتملوا بوحدان وإثمهم. قال: يعني أنت من المؤمنين؟ لأنه قيل الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، فأنت أنا تؤذيني وأنا يعني من جملة المؤمنين. قالوا: أمؤمن أنت؟ فقال: أرجو، يعني أرجو أن أكون من أهل الإيمان. هذا جائز. وعلقمة هو تلميذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. حدثنا أبو عبد الله، حدثنا معمل، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، قال لي سعيد بن جبير: ألم أرك مع طلق؟ قال: قلت: بلى. فما له؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجع. قال أيوب: وما شاورته بذلك، ولكن يحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكرهه أن يأمره وينهاه. نعم. أو ما يكره. نعم. هو طلق خلوه يشتغل معك لو قال مرجع. ما شاورته في هذا، يعني ما عرفت منه هذا، ولكن يعني أسير معه فإن وجدت ما أكرهه ونصحته في ذلك. نعم. حدثنا أبو عبد الله، حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: كان إذا قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا يزيد عن ذلك. حدثنا أبو عبد الله، حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن عن فضيل عن إبراهيم قال: إذا سئلت أنت مؤمن؟ فقل: لا إله إلا الله، فإنهم سيدعون. نعم، سيدعون. سيدعون. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن إبراهيم قال: السؤال عنها بدعة وما أنا بشاك. السؤال عنها يعني مؤمن أنت أم لا؟ قال: بدعة، ما كان يسأل هكذا. وما أنا بشاك، يعني لا أشك في إيماني، وإنما إن شاء الله يعني أرجو أن أكون مؤمنا. نعم، كلام عظيم. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا وكيع قال سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ونرجو أن يكونوا كذلك، ولا ندري ما حالنا عند الله. نعم، مؤمنون في الأحكام والمواريث يعني يصدقون هذا، وهذا من الإيمان، لكن حالنا عند الله هذا ما ندري عنه، هل يعني يكون الشخص من أهل الإيمان حقا عند الله تبارك وتعالى وبالتالي يكون من أهل الجنة أم لا. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا عبد الله بن نهيعة قال: حدثني بكر بن عمرو المعافري المعافري عن رجل من حمية قال: قال عقبة بن عامر الجهني: إن رجلا ليتفصل الإيمان كما يتفصل الثوب الماء. نعم، يعني يفصل الإيمان على نفسه، بين بعض الناس اللي هم خليل. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله يعني ابن حبيب بن أبي ثالث عن أمي قالت: سمعت سعيد بن جبير وذكر المرجئة فقال: اليهود. نعم، يعني هذا كلام، يعني كلام سعيد بن المرجئة، يعني عقيدتهم يعني عقيدة اليهود، لأن المرجئة خلاص تركوا الأعمال، أخروا العمل كله، وقالوا الإيمان بس قول اللسان وتصديق القلب وخلاص، نحن مؤمنون إيمان الحق. قال على هذول مثل اليهود. نعم، يعني في خروجهم عن الدين. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثني سفيان عن عطاء بن السائب قال: قال سعيد بن جبير لدار: ما هذا الرأي؟ قد أحدثت بعدي. قد أحدثت بعدي. قد أحدثت بعدي. والزبير بن السيق قل: يغنيكم بالقرآن. نعم. نعم. السيق قل: يغنيكم بالقرآن. قال له: ما هذا القول؟ يعني القول لكل ذر اللي هو الذهب إلى يعني مذهب الخوارج الرجاء. ما هذا القول الذي أحدثت بعدي؟ يعني عهدي بك على غير هذا الفعل. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: مثل المرجية مثل الصابئين. يعني في خروجهم عن الدين. نسبهم في خروج مال الدين، مرة قالوا مثل اليهود ومرة قالوا مثل الصابئة في خروج مال الدين. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حذيفة قال إني أعلم أهل دينين، أهل دينك الدينين في النار، قوم يقولون إنما الإيمان فنعم، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاة. نعم، هذه يعني يقول فيه مقالتين نشأوا في الإسلام، هذول كلهم يعني من أهل النار خارجين، يعني دينين مختلفين عن الإسلام، يعني دين الذين يقولون الإيمان كلام بس مش عمل، يشهد أن لا إله إلا الله بلسانه خلاص يصير مؤمن، ودين آخر يقول إيش حقه يعني خمس صلوات لكن صلاتين يصلي بصلاتين بس النوم هما صلاتين، صلاة أول النهار صلاة آخر النهار. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عمرو الضرير عن حماد بن سلمة عن عطاء بن الساعد قال ذكر عند سعيد بن جبير المرجئي قال فضرب لهم مثلا قال مثلهم مثل الصابئين أنهم أتوا اليهود فقالوا ما دينكم؟ قالوا اليهودين. ما دينكم؟ ما دين. نعم. قالوا اليهودين. قالوا فمن نبيكم؟ قالوا موسى. قالوا فماذا لمن تبعك؟ قالوا الجنة. ثم أتوا النصارى فقالوا ما دينكم؟ قالوا النصرانية. قالوا فما كتابكم؟ قالوا الإنجيل. قالوا فمن نبيكم؟ قالوا عيسى. قالوا فماذا لمن تبعكم؟ قالوا الجنة. قالوا فنحن به ندين. فنحن به ندين. نعم ندينكم ندين وهم الصابئة. على دين هؤلاء ودين هؤلاء. كان أنهم كلهم دول خارجون عن دين الإسلام. نقفل إن شاء الله.